بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المشاهدين، عود حميد مع برنامجكم عود تصحوا. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن مشكلة منتشرة انتشارا شديدا، وخاصة في دول حوض النيل وخاصة مصر، لأن طبعا مصر هي دولة مصب، فكل نفايات حوض النيل تصب في مصر، وكل نفايات مصر تصب في الدقهلية ودمياط. لذلك نجد أعلى نسبة ديسنتريا أميبية أو حويصلات أميبية موجودة في هاتين المدينتين، الدقهلية المنصورة ودمياط. علاج الأميبا، لأن الأميبا بتسبب مشكلة كبيرة جدا، عندما تتحوصل الأميبا بتعمل إزعاج شديد جدا في القولون، وتسبب مشكلات كبيرة في القولون، وكذلك تسبب لابد مصاحب للأميبا مصاحب لها الأنيميا، والأنيميا تؤدي بالتالي إلى ضعف وإجهاد وتساقط في الشعر وخوار في القوى. فبالتالي علاج الأميبا بتكون قاعدة لجميع الأمراض، فبالتالي لابد لعلاج الأميبا من أولا التعود على شرب الخل، الخل الطبيعي. لابد للبلاد اللي هي بتشتكي من الأميبا والأسر اللي بتبقى فيها أميبا، لأن الأسرة اللي فيها أميبا عند فرد لابد ما تجد كل الأسرة بتشتكي من هذه الأميبا، فلابد من التعود على مشروب يومي قبل كل وجبة بمقدار ملعقة من الخل الطبيعي، وأفضله خل الثوم أو خل التفاح وكذلك خل الزنجبيل. هذه الثلاث أنواع من الخل، يفضل الخل الطبيعي كله مفعوله بفضل الله سبحانه وتعالى ممتاز، ولكن أفضلهم لحالة الأميبا هي خل زي ما قلنا الثوم وخل التفاح و خل الزنجبيل. التعود قبل كل وجبة على هذه الأنواع من الخل بيكون بمثابة وقاية، وحتى لو في أميبا بيكون أيضا علاج. أيضا الزعتر أو دقة الزعتر، الزعتر الدقة اللي هو بيبقى عبارة عن زعتر مطحون مع بعض من القمح أو الشعير والكمون والسمسم، وبتكون هذه إما بتوضع مع الفطائر أو مع زيت الزيتون، ويكون إدام للخبز. هذه أيضا من أفضل علاجات الأميبا. أيضا من علاجات الأميبا بذور المانجو، بذور المانجو البذرة الداخلية، يعني بننزع الغطاء الخشبي ثم نأخذ هذه البذرة وتجفف، طبعا مع عدة بذور، يعني تجفف ثم تطحن وتأخذ كسفوف أيضا لعلاج الأميبا. وننصح أيضا بالخميرة البيرة مع كل نظام لمن يشتكي من الأميبا، مع غسل برضو ننصح بغسل الخضروات والفواكه غسلا جيدا، لأن دي من أول الأسباب. ونسأل الله لنا ولكم العافية، وتابعونا مع عود تصحوا.